مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم اشتاق قلبي للقياك فحكم الله على ذراك أرض الخلافة وإن طال الطريق بنا فورب البيت لا ديار سواك. شوقي لها شوق الغريب لداره، عشقي لها عن مثلها لا أرغب. شوقي لها شوق الغريب لداره، عشقي لها عن مثلها لا أرغب. هي الخلافة أرضنا أنعم بها، فيها الرجال وكلهم أحباب. هي الخلافة أرضنا أنعم بها، فيها الرجال وكلهم أحباب. هي الخلافة أرضنا أنعم بها، فيها الرجال وكلهم أحباب. صف العقيدة قلوبهم قد أشربت، لا لم تجد في صفهم مرتاب. صف العقيدة قلوبهم قد أشربت، لا لم تجد في صفهم مرتاب. صف العقيدة قلوبهم قد أشربت، قد أشربت، لا لم تجد في صفهم مرتاب. شوقي لها شوق الغريب لداره، عشقي لها عن مثلها لا أرغب. شوقي لها شوق الغريب لداره، عشقي لها عن مثلها لا أرغب.